إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا شرعنا في الباب الذي ذكر فيه الذهبي رحمه الله ألفاظ الأداء، ثم ذكر صور من التدليس في هذا الباب، وتوقفنا عند قوله من التدليس أن يكون قد حضر جزءا أو حضر طفلا. نعم، أعد هذه. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين في رسالته الموقظة: ومن التدليس أن يكون قد حضر جزءا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر. ومن التدليس، يعني هو ذكر أن صيغ لادهاته قد يكون فيها التدليس الذي هو بمعنى الإيهام، فقال رحمه الله: ومن التدليس أن يكون قد حضر جزءا أو حضر طفلا، كما في نسخة أخرى، أي أن طفلا حضر جزءا، لأنه قال على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، يعني طفل سنتين أو ثلاث غير مميز حضر المجلس، أو بالأصح يمكن نقول أحضر، يحضر وحده، أو أحضر جاء مع والده مثلا وجلس في مجلس الشيخ، وهذا الطفل الآن جالس في المجلس والشيخ يحدث، ثم بعد ذلك لما صارت عنده أهلية الأداء وصار وأراد أن يؤدي ذلك الحديث التي سمعها التي حضرها، فماذا يقول؟ يقول هنا الذهبي رحمه الله: من التدليس أن يكون قد حضر جزءا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فأعلمنا أن هذا الصبي الذي هو ابن سنتين أو ثلاث إذا حضر مجلس تحديث ثم بعد ذلك عند أدائه لذلك الحديث أدائه الحديث التي حضر فيها المجلس لا بد أن يقيد، إذا قال أنبأنا فلان يقول وأنا حاضر، لم يقل وأنا حاضر، يفهم بأن هذا صبي لما تحمل الحديث كان ابن سنتين أو ثلاث غير مميز، فإذا قال أنبأنا فلان ولم يقل أنا وأنا حاضر، فالذي يسمع يقول أنبأنا فلان، قضية أن هذا كان ابن سنتين وكان في المجلس ولا أحضى حضر ولا أحضر، هذه ما تتطرق إلى الأذهان، بخلاف ما إذا قال وأنا حاضر على هذا الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه. ومن ثم يقول الذهبي أن هذا الصبي إذا لم يقل وأنا حاضر، يقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، قال فإن هذا من التدليس، لأنه يوهم أنه حضر ذلك المجلس وهو مميز وسمع من الشيخ وأدى ما سمع، فلذلك لدفع ذلك الإيهام قال يقول وأنا حاضر، فإن لم يقل فهذا من التدليس. نعم. قال رحمه الله: فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عن أئمة، عند الأئمة أيضا في نسخة. نعم، قال: فهذا الحضور العري عن الإذن، عري عن الإذن يعني الإجازة، حضور ليس فيه إجازة، قال عري عن الإذن، عن إذن المسمع يعني المحدث لما لم يجزه، إذا حضر قال أجزت لك أن تروي هذا عني، إذا لم يصح ذلك إجازة، قال لا يفيد اتصالا، وقالوا لا يفيد اتصالا يعني لا قيمة له إذا لم تصحب إجازة، قال بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند الأئمة، فإذا لم يجزه الشيخ وهو حدث على ما ذكر آنفا يقول أنبأنا فلان، فهذا أيضا وجه تدليس. نعم. قال رحمه الله: وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. ثم يتكلم أيضا عن هذه الصورة وهي حضور ابن عام أو عامين، قال إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، وقوله كلا شيء كأنه لم يحضر، حضر ولم يحضر في هذا الحال، ولا أحضر كلا شيء يعني كأنه ما حضر، جاء ابن عام هذا وكان في المجلس أو لم يكن حاضرا كلا شيء، ولكن قال إذا لم يقترن بالإجازة، أما إذا أجاز له فإنه يروي عنه إجازة، لكن إذا لم يجيزه فحضور ذلك ابن عام العامين يقول كلا شيء الذهبي رحمه الله. قال إلا واستثنى حالة استثنى حالة. قال إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، يعني لذكائه ولا لفطنته يفهم ما يحدث به ذلك الحافظ. قال فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل، يعني هذا الشيخ يأمر بأن يكتب أن هذا الطفل قد حضر وحضر فلان وكان عمره سنتان ونحو ذلك، فيأمر بأن يكتب اسمه. قال فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له بالرواية، بمنزلة الإذن له بالرواية، لأن يعني ذلك الكاتب يكتب من حضر، والشيخ يرى فطنة هذا الصغير الذي لو لم يأذن له لكان حضوره كلا شيء، حضوره كعدم حضوره، لكن إذا تميز بشيء وهي بالذكاء ولا بالفطنة وعلم المحدث بذلك يؤمر بأن يكتب. فالكاتب إذا حضر يكتب ذلك الاسم ذلك الطفل ويقول، يعني فيما يكتب يكتب حضر فلان وفلان وأحضر فلان، هذا ابن سنة والابن سنتين، أحضر إلى مجلس الشيخ. نعم. قال رحمه الله ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج فصيغة قال لا تدل على اتصال. نعم، في قوله في كلام السابق فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن، انتبه هنا قال بمنزلة الإذن ليست كالإذن، وإنما قال بمنزلة الإذن منه له بالرواية، فليست كالإذن فيقول إذنا، ولذلك ما قال هذا إذن وإنما قال بمنزلة الإذن. ثم قال ومن صور الأداء قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على الاتصال، صيغة قال لا تدل على الاتصال، لأنه مر معنا في الحديث المعن عن الذهبي رحمه الله قال حكم قال كحكم عن، الحديث المعن عن فيه عن، وقال حكم قال كحكم عن، فإذا مثلا إذا وجدنا الراوي الذي عرف بالتدريس المدلس فقال قال يقول عن أو يقول قال فالحكم سواء، لا يحكم بالاتصال، وإنما ينظر في المباحث التي سبقت، ينظر في المباحث السابقة تتعلق بشرط الحديث المعن عن، وكذلك ما يتعلق بالتدليس والحالات التي يقبل فيها حديث المدلس. طبعا المدلس كان ثمة سؤال، والحقيقة أنتم تروني أني لا أجيب عن الأسئلة، أنا أريد أن نكمل الكتاب، لكن إن بقي في آخر الدرس شيئا الأسئلة مجموعة عندي. قرأت سؤالا سأل أخ هل التدليس يقدح في العدالة؟ التدليس لا يقدح في العدالة، التدريس لا يقدح في العدالة، بدليل أن هذا المدلس إذا عنعنى ينظرون في حديثه، يقول حديث مدلس وقد عنعنى يتركون حديثه، لكن إذا صرح بالتحديث يقبلون حديثه، فتدليسه لا يقدح في عدالته. قال ومن صور الأداء قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال حدثنا جريج قال فصيغة قال لا تدل على الاتصال، لا تدل على الاتصال لأنها مثل عن، لأن حكم قال كحكم عن. نعم. قال رحمه الله طبعا لا تحمل على الاتصال، ويتكلم عن المدلس لا تحمل على الاتصال إذا إذا إذا كانت هي صيغة أداء مدلس، أما الثقة إذا قال عن فإن حديثه لا بأس به يحمل على الاتصال. الثقة الذي يقول عن فلان، الثقة يقول عن فلان، هنا ما ينظرون إلى إلى إلى ما يتعلق بالشروط، ما يتعلق إلى تدريسه، هنا إذا كان غير مدلس انتهينا من قضية التدريس، يبقى قضية اتصال السند، فإذا وجد السند متصلا بإمكان اللقاء أو اللقاء على شرط الإمام البخاري رحمه الله، وهذا الذي قال فلان ولا عن فلان هو عدل وثقة وضابط، فإنهم يقبلون حديثه ويحملون على الاتصال، لكن إن كان مدلسا فلا يحمل على الاتصال. نعم. قال رحمه الله وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان. نعم قوله وقد اغتفر في الصحابة، لأنه عن ماذا يتكلم؟ ما الشيء الذي اغتفر؟ قضية قال الذي تكلم عنها، الذي قال إذا قال الراوي قال، فقال هنا رحمه الله يعني لفظة قال هاته وقد اغتفر في الصحابة رضي الله عنهم كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي سمع حديثا في حديث من الأحاديث وجدنا بين الصحابي مثلا صرح ولا دل على أنه كان حاضرا فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فإذا هذا الصحابي شهد النبي صلى الله عليه وسلم وحضر مجلسه وسمع منه صلى الله عليه وسلم، ليس صحابيا اكتفى بأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث عنه شيئا وما سمع منه شيئا مع أنه نال شرف الصحبة، لكنه يتكلم عن هذه الحال الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدى الحديث وقال قال، فإن هذا يحمل على الاتصال، بل حتى ولو كان قد أخذ الحديث من صحابي آخر ولكن هو قال قال رسول الله وما ذكر الصحابي، هذا يقولون يدخل في حكم مرسل الصحابي، صحابي يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يكن ممن سمعه في هذا الحديث الذي يرويه ولا حكى واقع، لما حكى واقعة لم يكن ممن شهدها ومع ذلك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب هو رواه عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسقطه صحابي وهو عدل، ولهذا قالوا مراسيل الصحابة صحيحة، لكن حين يتكلم المحدثون في مسألة مرسل الصحابي تجد بعض التدقيق ككلام الذهبي هنا، وهو أنه إذا كان ذلك الصحابي ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسل الحديث فهذا هو الذي حديثه صحيح، حتى إذا كان قد أرسل فصحيح. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام وحدث عنه حديث كثيرا، بل هو روية الإسلام رضي الله تعالى عنه، أسلم السنة السابعة. إذا جاءت الأحاديث وأبو هريرة يروي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائع وأقوال كانت قبل السنة السابعة، قبل الهجرة مثلا في المدينة في مكة قبل الهجرة إلى المدينة، فهنا جزما ويقينا أبو هريرة ما كان شاهدا لتلك الواقعة، ومع ذلك تجد النقل من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتيقن بأن أبا هريرة ما شهد وإنما أخبر بذلك، هذا يسمونه مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي هذا الذي له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، هذا مرسل صحيح. قد يكون احتمال أنه صحابي ربما سمعه من تابعي، هذا قد يكون احتمال، لكن مثل هذا الاحتمال يطرح لأن تلك الروايات قد تتبعت وقد جاء نحو ذا 20 أثر كما قال العراقي رحمه الله، يعني أتى هذه رواية صحابي يروي عن تابعي، رواية الأكابر عن الأصاغر ويروي ذاك التابعي عن صحابي، فيأتي هذا الصحابي الأول وينقل الحديث عن رسول الله، تقول احتمال يوجد تابعه وليس ثقة، نعم، لكن روايات هذه التي فيها صحابي عن تابعي تتبعت، ولذلك مرسل الصحابي هذا الذي لو سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل صحيح، ولذلك ما يأتي من يقول لك أبو هريرة كيف يروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولا ابن عباس ولا أنس وكان لم يكن شاهدا ما كان في مكة، لا، قال لأن هذا مرسل الصحابي ومرسل الصحابي صحيح، لكن إذا كان هذا الصحابي ممن لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه وهو صحابي نال شرف الرؤية، ومنهم صغار الصحابة الذين يذكرهم هنا، قال رحمه الله، فقال رحمه الله فإن كان لم يكن له هذا الصحابي لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، محمول على الإرسال، إذا قال هذا الصحابي الذي ليس له إلا أنه نال شرف الصحبة برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث ولا حدث عنه، فقال لم يكن له إلا مجرد الرؤية، فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، يعني فيه الانقطاع، قال كمحمود بن الربيع وهو صحابي ومن صغار الصحابة، قال وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل عامر بن واثلة كان صغيرا ومن صغار الصحابة وآخر صحابي قد مات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ومروان، هنا إشكال، مروان بن الحكم ليس صحابيا مروان بن الحكم ليس صحابيا وإنما هو تابعي، فحديثه مرسل. إذا مروان يحدث عن رسول الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل لأنه تابعي يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا تكلمنا عن ما يريد والصحابة، هو نبه إلى شيء دقيق، وهو صحابي من صغار الصحابة، لم يكتفي إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا فرق الذهب بينه وبين صحابي له سماع من رسول الله، فهذا الذي لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحدث عنه، إنما اكتفى برؤيته فنال شرف الصحبة وهو عدل ولا شك، إذا قال قال رسول الله، هنا الذهبي قال هذا يحمل على الإرسال، يعني على الانقطاع. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي، كقول عروة قالت عائشة، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكمه الاتصال. قال: وكذلك قال من التابعي، يعني إذا قال التابعي قال المعروف بلقاء ذلك الصحابي. هنا لما قال المعروف بلقاء ذلك الصحابي، هنا ذكر أن أعلى الشروط شرط الإمام البخاري رحمه الله الذي هو اللقاء، فقال المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة رضي الله عنها، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة رضي الله عنه. قال: نعم، فحكمه الاتصال. فحكمه الاتصال، لكن لما نحكم على الاتصال مشي هكذا مباشرة، لابد أن تنظر للأمور الأخرى، ومنها ما يتعلق بالراوي، أن يكون ثقة ولا يكون مدلسا، أن يكون ثقة ولا يكون مدلسا. وبعد يقول قال ذلك الصحابي، هذا التابعي يقول ذلك الصحابي، فإن هذا لا بأس به. لماذا؟ لأن الصحابة هم العدول الذين لا يبحث عن عدالتهم، لكن من دونهم التابعي، فمن بعده تابع التابعي من الرواة، فهؤلاء يبحث عن عدالتهم وينظر في مسألة التدليس، فإن كان غير مدلس وهو ثقة عدل ضابط، فإنه إن قال قال وهو له سماع، يسمع سمع حديث من أبي هريرة، سمع حديث من عائشة، وقال قال عائشة أو قال أبو هريرة، فقال هذا حكمه الاتصال. نعم. قال رحمه الله: وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أنا. أخبرنا، عندي أنا هي تقرأ أخبرنا. في الإسناد، في الإسناد إذا وجدت الاختصار، إذا وجدت الاختصار أخبرنا أنا وحدثنا ثنا، وحتى سمعت الشيخ وصي الله عباس قال إني وقعت على من على الاختصار قثنا، يعني قال حدثنا، فأثبت القاف، وإن كانت إذا وجدت حدثنا تقول قال حدثنا، هذه اختصارات، إذا قرأتها أنت تقرأها ما تقرأها مختصرة، فهنا أنا يعني أخبرنا، أنا أخبرنا كما مرت معنا في الدرس الماضي. نعم. قال: وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت. نعم، يقول وأرفع، هذه بصيغ الأداء، ويقول أرفع من لفظة قال لفظة عن، لفظة عن، وذلك لكثرة استخدامها، ولهذا قلت لكم هم قالوا الحديث المعنعن، الحديث المعنعن، والحديث المعنعن مباحثه لا تختص بما إذا وجد في الإسناد بين راويين أو راوي أدى الحديث بقوله عن، لأنه ثمة ما يأخذ حكم عن، ولابد أن ننظر إلى الشروط المطلوبة، كالذي يقول قال ولا ذكر فإنه ينظر فيها كعن، لكن يقول هنا أن لفظة عن أرفع من قال. نعم. قال وأرفع من عن أخبرنا، وهذه واضحة، أخبرنا أوضح من عن، وذكر لنا وأنبأنا، وقال أرفع من ذلك حدثنا وسمعت، وهذا كما مر في بداية الباب، الباب هذا المتعلق بأداء صيغ الأداء، ذكرها أولا حدثنا وسمعت، فإنها تدل صراحة على السماع. نعم. قال رحمه الله: وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد. قال: وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا فواحد، لأنها عندهم للإجازة، عندهم للإجازة، إذا قال أنبأنا ولا كتب إلينا للإجازة، وإلى المكاتبة هذه أيضا صيغ من صيغ التحمل، أن يكتب كتابا ويبعث فيه إلى, إلى, إلى, إلى, إلى من يرويه، كان حاضرا ولا كان غائبا وأرسل إليه الكتاب، فإن هذه المكاتبة، وإن كانت صاحبتها الإجازة فهذه أعلى. ومثله أيضا المناولة، إذا ناوله كتابه وأجازه فهذه أيضا أعلى، مناولة وتصحبها الإجازة. إذا جاء لصيغة الأداء فيقول هنا رحمه الله: وأما في اصطلاح المتأخرين فأنباءنا وعن وكتب لنا واحد. نعم. قال رحمه الله: المقلوب. نعم، الحديث المقلوب هو نوع من أنواع الحديث. نعم. قال: هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة، وسعد بن سنان بسنان بن سعد. نعم، الحديث المقلوب الذي يكون فيه إبدال، الحديث المقلوب يكون فيه إبدال. ذلك الإبدال إما أن يكون فيه السند كما ذكر هنا هذه الأمثلة، وإما أن يكون في المتن، وإما أن يكون ذلك الإبدال في المتن، ويسمونه مقلوبا. ولماذا؟ لأنه يغير وجهته، وهو يروي بشيء بلفظ وحقيقته كذلك، فيأتي مقلوبا. وهنا ذكر وما يتعلق بنوع من أنواع ذلك المقلوب، وقلت المقلوب هذا يكون في الإسناد ويكون في المتن. هذا ذلك الإبدال، إبدال هو إبدال يعتري المتن وكذلك الإسناد. المقلوب هو إبدال يعتري المتن وكذلك يعتري الإسناد، وتجده يغيره عن وجهته الصحيحة، يغيره عن وجهته الصحيحة. ولذلك قد يعل الحديث بهذا الإبدال وبهذا القلب، يعل الحديث بهذا الإبدال وبهذا القلب حتى يرد من طريق يوضح ذلك ولا يبين، فلا يحكم عليه بالضعف بعد ذلك إن تبين وجه الخطأ وروي بطريق صحيح. لكن كعلة وعلة، هذا الإبدال الذي يكون في السند والمتن ويغيره عن وجهته فإنه يكون علة. وقلت ويعتري الإسناد ويعتري كذلك، يكون في الإسناد ويكون كذلك في المتن، وأحيانا يكون بغير قصد وحين يكون بقصد، يكون بغير قصد خطأ. هذا الراوي لما روى الحديث قلب، إما قلبا في الإسناد أو في المتن، كما سأتينا أمثلة يذكرها المصنف الذهبي رحمه الله. فإن كان بغير قصد فهم يتجوزون عنه، إلا إذا كثر منه. إذا كثر منه هذا الراوي كلما يروي إلا ويخطأ، فهنا يصير الآن القدح في ضبطه، يصير القدح في ضبطه. وإما أن يكون القلب هذا الذي في الحديث يكون عمدا، القلب هذا في الحديث يكون عمدا، يعني يتعمد الراوي أن يقلب، كما ذكر هنا المثال مثلا في الإسناد يقلب إسنادا لمتن، يأتي بإسناد لمتن إسناده معروف ويرويه بإسناد آخر ليس إسناد ذلك المتن، فيحصل هذا بقصد. وإذا حصل بقصد يمكن يحصل للإغراب ويمكن يحصل للامتحان. أما إذا حصل للإغراب حتى يوهم ويفعل هذا والناس بعد ذلك يظنونه حديثا ومرويا بهذا الإسناد الذي جاء به، فهو جاءنا مثلا بحديث والحديث هذا روي بإسناد ضعيف، فجاء بإسناد صحيح وروى به ذلك الحديث، الذي يقرأ وأن الناقد ينظر أن هذا الإسناد صحيح رجاله بالاتصال وكل شروطه وعدالته إلى المتن هذا، إذن هذا المتن يصح. القضية الآن تصير فيها الخطورة، لأن يعني تصير فيها نسبة حديث إلى رسول الله ما يصح عنه صلى الله عليه وسلم، وهذه جريمة. ولذلك إذا كان القلب قصدا للإغراب هذا فإنهم لا يرون جواز فعل ذلك. أما إذا كان للامتحان فإن هذا قد فعله الأئمة، إذا كان الامتحان فيأتي يمتحنك وأنت تحفظ حديث بأسانيد ترويها، فيذكر لك متون أحاديث بأسانيد مغايرة ويمتحنك في ذلك، كما حصل مع يحيى بن معين مع الفضل بن دكين، فإنه قد كان مع الإمام أحمد وأحمد بن منصور وهم كلهم أئمة، فأرادوا أن يذهبوا إلى الفضل بن دكين، ثم يحيى بن معين اقترح عليهم أن يمتحن أنه كبير وربما يكون اختلط، فأرادوا أن يمتحنوه، فكتب في أوراق 30 حديثا من مروياته، من مرويات الفضل بن دكين أبي نعيم الفضل بن دكين، وجعل بعد كل 9 أحاديث العاشر صحيح، وهكذا 9 أحاديث كلها مقلوبة والعاشر صحيح، يعني 3 فقط صحيحة. ويحيى بن معين دفعها لأحمد بن منصور ليقرأها لما جلسوا بين يدي الفضل بن دكين ليقرأها عليه، فكانوا يقرؤون عليه حديثا حديثا، هذا الأول فأنكره ليس لي، والثاني والثالث هذا لي، العاشر لي، ثم هكذا حتى مضى وهو ينظر إليهم. ثم التفت إلى الإمام أحمد فأعلمه بأن في من الأدب ما يدعوه لأن يتورع، ليس من صنيعه هذا. ونظر إلى أحمد بن منصور قال أنت أقل من أن تصنع هذا، ونظر إلى يحيى بن معين فقال أنت، هو يحيى ورفسه رفسة قالوا حتى انقلب ثلاث مرات. كان يحيى يقول إن تلك الرفسة أحب إلي من سفرة، أحب لي من سفري. لماذا؟ لأنه تيقن من هذا الشيخ الذي يأتي يروي عنه ضابط قلب له الأحاديث. إذن هذا القلب، قلب إسناد لمتن، جاءوا بمتون وأسانيد وقلبوها، هذا إذا كان على سبيل الامتحان قالوا إن هذا مثل هذا لبأس به، لكن إذا كان للإغراض فإن مثل هذا ما يصلح. قال رحمه الله وما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب، قال فينقلب عليه، وقال ينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. هذا يتصور كلامه هنا في من يكتب الحديث، يكتب ينقل الحديث من كتاب، مثلا من كتاب شيخه ونحو ذلك، هو ينقل الحديث، فبدأ يكتب. وطبعا طبيعة الذي ينقل ماذا يصنع؟ ينظر إلى الكتاب هذا، ثم ينظر إلى كراسيه ولا أوراقه ويكتب، ينظر إلى الكتاب وينظر. لأن هو كتب إسنادا. قال الذهبي هنا رحمه الله قال فينقلب عليه، قال وينط من إسناد، يعني يسبق بصره، ينط يعني يسبق بصره. كان مثلا في السطر الثالث ليكتب الحديث هذا، فإذا به انتقل إلى ما بعده، فسبق بصره إلى ما بعده. فماذا حصل له؟ كتب إسناد، ومتن ذلك الإسناد سبق وكتب الذي بعده وكتب الذي بعده، فحصل خطأ. فهذا المتن ليس هذا هو إسناده، لكن حصل الخطأ في هذا الباب المتعلق بالنقل الذي ضرب هنا مثالا. قال رحمه الله وفماذا يقع؟ يقع الآن قلب، هذا قلب إسناد لمتن. قال أو ينقلب عليه اسم راو، ينقلب عليه اسم الراوي، مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة، ينقلب عليه اسم الأب مع الابن، مرة بن كعب، فإذا به يكتب هو كعب بن مرة. قال أو سعد بن سنان بسنان بن سعد، يصير فيه تقديم وتأخير في اسم الراوي. أو ربما يبدل الراوي أصلا، يبدل الراوي اسم الراوي هذا فيبدله باسم راوي آخر، أو كما ذكر هنا يقلب الأب مع الابن في ذات الاسم، أو مثلا يقلب في الإسناد فيجعل الشيخ تلميذا والتلميذ شيخا، يعني يقلب ذلك الإسناد، بدل أن يقول الزهري عن أبي سلمة يقلبها فيكتب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الزهري، ويكمل رواية الحديث. هذا أيضا قلب في الإسناد، فقلب الإسناد له صور، إما أن يذكر راوي آخر غير ذلك الراوي ينقلب عليه لوجود تشابه، وإما أنه في ذات الراوي يقلب اسمه، فهو كما قال سعد بن سنان يكتب سنان بن سعد، أو أنه يقلب الراوي مع شيخه، فبدلا يقول الزهري عن أبي سلمة يقول عن أبي سلمة عن الزهري فيقلب في الإسناد، هذا قلب في الإسناد. قال نعم. قال رحمه الله فمن يعد ذلك خطأ فقريب. فمن يعد ذلك، وفي النسخة التي عندي قال فمن فعل ذلك خطأ فقريب، من فعل ذلك خطأ فقريب، يقول لك بأن الأمر يسير. ما معنى الأمر يسير؟ أن فعل مثل هذا ما يقدح في عدالته وضبطه، هذا إذا كان يوقع وأخطأ، والخطأ وارد، هذا معروف بضبطه وإتقانه فضلا للعدالة، القضية الآن تعلق في الضبط والإتقان. فإذا جاء يكتب ينقل من كتاب شيخه ونط إليه بصره، سبق بصره إلى أن قلب إسنادا لمتن، حصل منه خطأ، ولا يكتب الشيخ فإذا به يقلب في الإسناد فحصل خطأ. فيقول رحمه الله فمن فعل ذلك خطأ قال فقريب، يعني هو أمر يسير مغتفر لا يقدح في عدالته. طبعا تبقى حاجة واحدة، إلا إذا كثر، إذا كثر مثل هذا، فما كاد يجدون مرويات هذا الراوي إلا وفيها مثل هذا الخطأ، فالآن يصير الأمر يتعلق بضبطه فما يقبلون حديثه. وإنما إذا لما قال خطأ هذا يعني أنه ليس الغالب عليه، وقع خطأ يسير منه فمغتفر، يعني القضية يسيرة، فذلك قال فقريب معفو عنه، وهذا لا يقدح في ضبطه ولا في عدالته. لكن إن أكثر من ذلك ولا تقصد ذلك الإغراب الذي تكلمت عنه هذا شيء آخر، وإنما نتكلم عن ثقة ضابط متقن حصل منه خطأ يسير في باب القلب، قلب الإسناد ولا قلب المتن، فإن هذا مغتفر ولا يقدح في عدالته. نعم. قال رحمه الله: ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث. ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل. نعم. قال: ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له، ركب متنا إسناد ليس له، وهذا يعني ظاهره أنه يكذب، خاصة لأنه يصرح هذا السراق يقول حدثنا، وهذا إشكال. قال رحمه الله: فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث. مش معنى يسرق الحديث؟ يدعي سماع الحديث وهو ما سمع الحديث، يروي هذا الحديث بإسناد على أنه سمع هذا الحديث وهو ما سمع هذا، ما سمع هذا الحديث. قال: ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، فيدعي سماعه من رجل. الآن لو تقول لي المدلس ألا يدعي سماع الحديث؟ لأن المدلس يوهم، المدلس مثلا تدليس الإسناد ذكرناه لم يسمع الحديث من شيخه الذي سمع منه، فسمعه من الطالب فأسقط الطالب وقال عن شيخي. هنا ماذا صنع؟ جاءنا بعبارة موهمة، نقول له أنت تقول عن شيخي وما سمعته، ما تستطيع تنكر عليه. لما؟ لأن يقول لك أنا قلت عن شيخي وحقيقة شيخي حدث بهذا، لكن ماذا لو قال حدثنا في حديث لم يسمعه يقول حدثنا؟ هذا إشكال. هذا الذي يصنعه الذي يدعي سماع الحديث الذي يسمى بسارق الحديث، ماذا يصنع؟ تجده يصرح بالتحديث في إسناد يحدث حدثني كذا، ثم يروي ذلك الإسناد لمتن ليس له، فهذا لا يقولون فيه فلان يسرق الحديث، لأنه يدعي السماع، يعني يصرح، يأتي بألفاظ التصريح: سمعت ولا حدثنا، وهذا يسمى بالذي يسرق الحديث. نعم. قال رحمه الله: وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء. نعم. أنا أكمل. قال: فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم. نعم. قال: إن سرق، هذا الذي يسرق الحديث، عرفنا من الذي يسرق الحديث، تجده يجعل الإسناد لمتن ليس له وهو يصرح بالسماع، فهو يسرق الحديث لأنه يدعي سماع الحديث. ثم الآن الذهبي يتكلم عن ذلك الصنيع الذي يصنعه بنوع الحديث، هل حديث صحيح ولا حديث ضعيف، لينظر في فعله والشناعة متى تكون. قال: وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده. طيب، هذا الذي يسرق الحديث، طبعا هو الآن يتكلم عن قلب إسناد لمتن، يأتي بإسناد لمتن ويروي هذا المتن بهذا الإسناد وذلك الإسناد لا يروى به ذلك المتن، فإذا به الإسناد هذا الذي يروي به ضعيف، والمتن أصلا هذا الذي ركبه على هذا الإسناد ضعيف، فروى هذا الحديث بإسناد ضعيف والمتن أصلا ضعيف. النقاد إذا جاء يحكمون الحديث بما يحكمون عليه؟ يحكمون الحديث ضعيف، حتى إذا لم يعرفوا أن ثمة قلب يحكمون بالحديث بأنه ضعيف من إسناده الضعيف. إذا كان هذا الذي يسرق الحديث يفعل هكذا، يركب إسنادا ضعيفا لمتن ضعيف، قال رحمه الله: فهو أخف، يعني أخف جرما، مع أن هذا الفعل يعد جرما، لكن هو يقول هذا أخف جرما. لماذا؟ لأن ليس ثم، لأن هذا الفعل لا ترتب عليه مفسدة كبيرة، مفسدة كبيرة تتعلق بنسبة حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الجرم العظيم. ولذلك قال: هو أخف ممن؟ قال: ممن سرق حديثا لم يصح متنه، حديث ضعيف إذ لو روي بإسناده الحقيقي فيحكم عليه بأنه ضعيف، حكم الأئمة عن هذا الحديث ضعيف لأي علة من العلل، فالمتن هذا ما يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي هذا الذي يسرق الحديث فماذا يصنع؟ يركب إسنادا صحيحا لهذا المتن الضعيف، يركب إسنادا صحيحا لهذا المتن الضعيف. الآن الناقد هذا المحدث إذا جاء لنقد هذا الحديث وهو لا يعلم ذلك القلب الذي فيه إلا من تتبع الرواية والطرق، لكن الحكم عليه ابتداء، فينظر أن هذا الإسناد إسناد صحيح، ماذا ينبني إذا كان إسناد صحيح؟ المروي صحيح، فيحكم على أن هذا المتن صحيح وأصل المتن، وأصل المتن هذا قد روي بإسناد ضعيف فما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تحصل مفسدة أنه يحكم على الحديث بأنه صحيح بناء على الإسناد الذي ركب عليه، وهذا الناقد الذي صححه ما يعلم بتركيب هذا الذي يسرق الحديث، فهذا أعظم جرما. فلهذا قال هذا الأول أخف جرما ممن سرق الحديث لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع، نوع من الوضع الحديث الموضوع الذي يكذب على رسول الله ويختق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا نوع من الوضع لأنه بتركيبه لإسناد صحيح على إسناد صحيح متنا ضعيفا، ثم بعد ذلك الناس يصححون ذلك الحديث وينسبونه إلى من؟ إلى رسول الله، وهو لا يصح عن رسول الله. فقال هذا الفعل نوع من الوضع، قال نوع من الوضع والافتراء. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد يتبوأ بيتا في جهنم والعياذ بالله، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فأولا شوف، يقول أن هذا الفعل تركيب إسناد صحيح على متن ضعيف، هذا القلب الذي نتكلم عنه والحديث المقلوب، يجعل من يحكم على الحديث بناء على السند الصحيح بأن الحديث صحيح فينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هذا جرم وهو وضع وافتراء، نوع من الوضع والافتراء. ولكن هذا الجرم يختلف أيضا، يختلف، قد يكون عظيما ويشتد، لكن متى يشتد؟ يشتد إن كان الحديث الذي يروى في الحلال والحرام ليس كحديث يروى مثلا في الفضائل ولا الأخبار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بكذا من أمور الغيب ونحو ذلك، ما لا يتعلق بها عمل لذاته يعني من الحلال والحرام، وإن مجرد اعتقاد أن الرسول قال أم لم يقل، لكن لو كان يتعلق بالحلال والحرام أن هذا محرم فحرم شيء بناء على ذلك الحديث هو حديث ضعيف. ولهذا قال هنا رحمه الله فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام قال فهو أعظم إثما، يعني أعظم إثما مثلا لو كان في الفضائل يذكر يروي حديثا في فضيلة صلاة الضحى، والله الحمد لله من الحديث صحيحة موجودة في باب صلاة الضحى، لكن هو زاد حديثا ضعيفا. الآن من جهة العمل حتى الذي أخذ بهذا الحديث صلاة الضحى مرغب فيها، لكن هو هذا الحديث فيه ما فيه بسبب صنيعه الذي سرق هذا المتن، لكن من جهة لفظه ما يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن حين يكون الحديث يتعلق بالحلال والحرام قال رحمه الله فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في الجنة بيتا في جهنم، يعني كأن الذهبي يقول كلما اشتد أثر ذلك الحديث إلا وعظم جرم هذا الصنيع. نعم. قال رحمه الله وأما سرقة السماع وادعاؤه ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. قال وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء، يعني يدعي مثلا أن هذا الكتاب شيخه وأجازه فيه ولم يجزه فيه ويصل يروي عنه ذلك الكتاب، قال فهذا كذب مجرد، هذا ليس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا هذا الشيخ مروياته بأسانيده صحيحة والأحاديث صحيحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاء هذا الذي يسرق وروى الأحاديث الإشكالية ليست في الأحاديث، لأن الأحاديث صحيحة وتبلغ الناس والناس يعملون بها، فهي أحاديث صحيحة. الإشكالية أين؟ الإشكالية أنه مثلا هذا ما دفع الشيخ إليه الكتاب وما أجازه في أن يروي عنه، وصار يروي عنه على أساس أنه أجازه يروي عنه، ماذا صنع الآن؟ هو يكذب الآن، لكن هذا الكذب ليس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فهذا كذب مجرد وليس من الكذب على الرسول. ومن المحدثون إذا ذكروا الكذب يقولون هذا المتهم بالكذب ولا الكذب في حديث الناس، الذي يكذب في حديث الناس يدخل في هذا الباب، بخلاف الذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينهما فرق، الذي يكذب في حديث الناس والذي يكذب على رسول الله. الذي يكذب على رسول الله يقول أن الرسول قال والرسول لم يقل، وأما الذي يكذب في حديث الناس فيقولون إن هذا قد يكذب في الحديث بأنه روى عن هذا ولم يروي عنه، كصنيع مثلا هذا يروي كتابا عن الشيخ على أساس أنه أجيز فيه ويذكر المرويات ويقول أخبرنا شيخنا إجازة وهو لم يجزه ولم يأذن له بذلك، ومن ثم فإن هذا يسمى كذبا، ولكن هو كذب في حديث الناس. والفرق بين الكذب في حديث الناس والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تظهر في الفوارق مثلا بعد التوبة. الإنسان الذي يكذب في حديث الناس إذا تاب إلى الله جل وعلا وصار إنسانا عدلا فيقبلون حديثه، لكن الذي ثبت عنه أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد توبته إلى الله عز وجل فكانوا لا يقبلون حديثه. إذا كان ممن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا لا يقبلون حديثه. وكل هذا طبعا من المحدثين والنقاد احتياطا للسنة، احتياطا للسنة، ما دام هذا وصل به أن وصل إلى المرتبة الدنيا المتعلقة بالكذب على رسول الله صراحة ووضع الحديث عنه، فإنهم قالوا حتى بعد توبته من الأئمة، أقول بعد توبته كانوا لا يقبلون حديثه حتى ولو تاب لا يقبلون حديثه احتياطا للسنة. أما إذا كذب في حديث الناس وظهر صلاحه وتوبته وإنابته وصار عدلا حتى إذا روى بعد ذلك فإنهم يقبلون حديثه. قال رحمه الله: ليس من الكذب، قال كذب مجرد ليس من الكذب على رسول الله بل من الكذب على الشيوخ. قال: ولن يفلح من تعاناه وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته. نسأل الله الستر والعافية، يعني الحفاظ الذين ادخرهم الله وقيضهم لحفظ السنة يعلمون حال أمثال هؤلاء الذين يكذبون على الشيوخ، وأنه ما أجازه هذا الشيخ ولا نحو ذلك، وأنه يكذب على هذا الشيخ أنه يحدث عنه ويكذب في التحديث عنه، فالمحدثون يعرفون هذا. بل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، والله عز وجل قد حفظ وحيه سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقص، والسنة أيضا وحي كما ذكرت في درس السيرة البارحة، فالسنة وحي فهي محفوظة أيضا، فما دامت وحي فالوحي محفوظ كتابا وسنة، فحتى ولو وقع ما وقع هذا يكذب ولا يأتي بالتدليس هذا أو يقلب الإسناد ويصنع ما يصنع فإن الله جل وعلا فاضحه، وحبل الكذب كما يقولون قصير، يعني يكذب الآن ولكن الله قيدا قادا يمن عليهم بالعلم وبالفطنة وبالذكاء فينخلون تلك الأسانيد نخلا والرواة راويا راويا ويعرفون أحوالهم، كل هذا من حفظ الله جل وعلا لسنة رسوله التي وحي منه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: التحمل. لا تشترط العدالة حال التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. نعم، التحمل يقابل الأداء، لما ذكرنا صيغة الأداء، وطبعا السابق هو التحمل، يتحمل الحديث ثم بعد ذلك يؤديه، يتحمل الحديث بطريق من طرق التحمل الثمانية ثم بعد ذلك يؤدي الحديث بأمثال الصيغ التي مرت معنا في صيغ الأداء. هنا يتكلم الذهبي رحمه الله عن تحمل الحديث وما يشترط فيه. قال رحمه الله: لا تشترط العدالة حال التحمل. العدالة تشترط حال الأداء، ولهذا اشترطنا في حديث صحيح: يشترطون العدالة الضبط والعدالة وبقية شروط القبول، إذا لم يكن عدلا فلا يأخذون منه الحديث. لكن حال التحمل إذا لم يكن عدلا، وإذا قلنا كافر هذا أقصى ما يكون العدالة، وكنا نتكلم عمن يكون فيه فسوق قد يكون مؤمنا، فما بالك إذا كان كافرا. ومن ثم فإنه لا يشترط في التحمل العدالة، قد يتحمل هذا الذي روى الحديث تحمل الحديث كافرا ثم أداه، لكن حين أداه لابد العدالة، لابد أن يكون مسلما ويكون ثقة. فقال: لا تشترط العدالة حال التحمل بل حالة الأداء، أي تشترط العدالة حالة الأداء فقط. قال: فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. وطبعا صبيا هذه لا تعلق لها بالعدالة وإنما من جهة السن، إذا تحمله صبيا ثم بعد ذلك روى الحديث بعد بلوغه ونضوجه وروى الحديث يقبلون حديثهم لا يقبلون حديثه. فهو يقول إنه أثناء التحمل إذا تحمل الحديث لا يشترط أن يكون مسلما عدلا، فإذا كان كافرا فإنه تحمل الحديث كافرا ثم رواه مسلما فإن هذا لا بأس به. وكذلك ما يتعلق بالصبي، وسيذكر لعله يذكر أمورا عن الصبي، نعم، ما يتعلق بالتمييز ونحوه. قال رحمه الله: فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. نعم، جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، ما سبب إسلامه؟ وقر في قلبه الإيمان حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فتدبرها، وكان هذا سبب إيمانه، من الله عليه بالإيمان وهو من الصحابة. هو روى لنا هذا الحديث، لما تحمل الحديث ما كان مسلما، لما كان واقفا ويسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مسلما، كان كافرا، لكن لما أدى الحديث أداه صحابيا ثقة، فأدى الحديث وهو صحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه. والحديث هذا قبله الأئمة، ومن ثم قالوا إن التحمل، إن العدالة لا تشترط في التحمل. ويضربون أيضا مثالا هنا بحديث أبي سفيان فيما وقع له مع هرقل، ثم روى ذلك حال إسلامه، لكن ما وقع ذلك كان حال كفره، لم يكن مسلما بينه وبين هرقل، وما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يأمر غير ذلك، لكن أدى ذلك بعد إسلامه، فهذا يقبل لأنه لا تشترط العدالة حال التحمل وقد كان مشركا. نعم. قال رحمه الله: واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. هو لما تكلموا عن الصبي إذا تحمل حديثا ما اشترط البلوغ، ولهذا هو لما ذكر قال: فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا، لكن قال اشتراط العدالة، يضاف لهم لم يشترط بلوغه، إذا كان صبيا وتحمل الحديث وأدى الحديث فإنه يقبل منه. لكن رجعوا إلى قضية الصبي، هذا الصبي قد يكون مميزا وقد لا يكون مميزا. هنا الذهبي يقول: واصطلح المحدثون، ولعله يقصد المتأخرين منهم، قال على جعل سماعهم، يعني سماع الصغار، قال سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها، ما دون هذه السن، قال حضورا. إذا كان فوق خمس سنوات وسمع الحديث وأداه، فحتى إذا قال حدثنا ولا قال سمعته يقبلون ذلك منه، لا يشترط أن يقول وأنا حاضر، لأن الآن جعلوا هذه السن من خمس سنين التي ربما على ظاهر كلامه جعلها هي سن التمييز، فوق خمس سنوات إذا بعد ذلك حدث، إذا حدث بالحديث صار شيخا ويجلس ويحدث وقال حدثنا شيخنا، هو سمع منه وهو بن خمس سنوات ولا بن ست سنوات ولا سبع سنوات، فيقبلون ذلك منه. لكن إذا كان أقل فإنه لا بد أن يقول أنا حاضر، ليعلم أنه كان أقل من سن الفهم التي ربما قدهم قيدوها هنا بهذا بهذه السن خمس سنوات، قال ابن خمس سنين، قال جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا. قال: ويأنسوا بأن محمودا، محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذي ذكره من صغار الصحابة آنفا، قال عقل مجة، نعم هو عقل مجة، مجه النبي صلى الله عليه وسلم قال من بئر في دارنا وهو ابن خمس سنين، فهم هذا الحديث استأنسوا به، فقالوا ما دام محمود الربيع روى هذا الحديث هو ابن خمس سنين، فما كان سنه فوق هذه السن وروى الحديث فإن هذا لا بأس به، إذا تحمل الحديث فوق خمس سنين يحدث به ولا يشترط يقول أنا حاضر. فلماذا قال لك استأنسوا؟ هنا الذهبي انتبه لكلامه ودقته، يعني هو ما أخذ بهذا، بل قال ويأنس بأن محمودا عقل مجة، قال ولا دليل فيه، لأنه لا يلزم من أنه قد عقل تلك المجة التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه أن يعقل النصوص، لا يلزم من ذلك. فقال أنتم قلتم من خمس سنين، لعله هذا ما يفهم، ابن خمس سنين ما يفهم، لكن شيء مثل هذا مجة هذه عقلها منسيها، وتخيل يعني شيء مثل هذا، نعم ويحتمل ويكون احتمال كبير جدا، حتى هو ابن خمس سنين الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويمازحه، هذا من مداعبته للصبيان، فأخذ من ماء بئرهم كما قال ومجها في وجه محمود بن ربيع، فحفظها محمود بن ربيع. لكن قالوا هذا لا يعني أنه يمكن أن يفهم ما يروى من الأحاديث وغير ذلك، وإنما كونه عقل مجة لا يعني أن يعقل غيرها من النصوص وغيرها. ولهذا الذهبي رحمه الله قال والمعتبر فيه إنما فيه، يعني في هذا الأمر متعلق بمسألة الصبيان والنظر إلى الصبي متى نقول إن تحمل الحديث وأداه فإنه يصح عنه، قال إنما والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز، يعني متى كان مميزا ويفهم ويمكن أن يضبط بعد ذلك يؤدي فنعم. القضية ترجع إلى الفهم والتمييز، ولما جعلها للفهم والتمييز يعني هذه ما تختص بسن محددة. والفقهاء رحمهم الله في مسألة الطفل المميز وغير المميز يذكرون ما هو الحد، كما ذكروا بالنسبة للبلوغ الصبي متى يكون بالغا متى يكون بالغا ثم يكون مكلفا، تكلموا عن التمييز لأن ثمة فوارق بين الصبي المميز والمميز، فيقولون إن الفارق بينهم منهم من جعله بالسنوات، منهم من يقول 6 سنوات فما أكثر مميز وأقل ليس مميز، ممن يجعله 7 سنوات، وهذا قول كثير من الفقهاء بالنظر إلى حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء بأمر أبنائهم بالصلاة، مروهم بالصلاة وهم ابناء 70، فقالوا لماذا 7؟ قال نهاية السن التي يفهم فيها ويمكن أن يدرك فيها الصبي ويفهم الأمور أي يميز، فقالوا هذه التي نجعلها. ومن الفقهاء من قال إن سن التمييز لا تحدد وإنما مرجع ذلك إلى الفهم، كما ذكرنا الذهبي رحمه الله قال ما إنما هو أهلية الفهم والتمييز، تجد ابن 5 سنوات في الفهم والتمييز خير من ابن 7 سنوات يختلفون، وابن 6 سنوات يميز خير من 7 سنوات فيختلفون. فقالوا ما دام الأمر كذلك فإننا نرجع الأمر، قال احنا لماذا نتكلم عن التمييز، نتكلم عن كون هذا الصبي يفهم ويميز الأمور، ومن ثم قالوا فإنها ترجع إلى وجوده من عدمه، متى وجدنا في هذا الصبي التمييز والفهم فهو مميز، كان ابن 5 سنوات 5 سنوات ونصف 6 سنوات فإنه يكون مميزا. نعم. قال رحمه الله مسألة يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا لأنه قدر زائد على المعنى. نعم، هذه المسألة تعلق بالتصرف في الإسناد، التصرف في الإسناد يزيد أو ينقص في الإسناد. قال يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو جزء، يعني أنت تروي الحديث عن صاحب الكتاب ولا تروي عنه جزء وبعد ذلك تتصرف، لك أن تتصرف في تلك المروية، فيقول إن هذا لا بأس به، يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب والجزء فيقول لا بأس به. ومن التصرف المقصود هنا التصرف مثلا في رجال الإسناد، فكأن لا يذكرهم مثلا كما سمعهم من شيخه بالتمام، مثلا البخاري يروي عن عبد الله بن الزبير الحميدي، فتجد البخاري يقول قال الحميدي، يقول قال الحميدي، والذي يروي مثلا عن البخاري يقول يروي عن البخاري ثم البخاري مثلا قال عن عبد الله بن الزبير الحميدي لكن هو اختصر قال عن الحميدي، فهو واضح هو نفسه. فمثل هذا التصرف كونه مثلا أنقص ما ذكر الاسم وإنما ذكر النسبة وليس فيها إيهام ولا أي شيء، لأنه معروف البخاري يروي عن الحميدي وعبد الله بن الزبير، فإذا قالوا مثل هذا لا بأس به، من التصرف هذا التصرف لا بأس به. نعم. قال وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم، القضية الآن في الزيادة، إذا كان ما يتعلق بالنقص والاختصار، إذا كان الاختصار مثلا في رجال الإسناد مثل ما مثلت فيختصر، فإذا كان هذا الاختصار لا بأس به، الزيادة لا إذا كان يزيد. فقال رحمه الله وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم، يقول وما يجد في الإسناد التحديث عن سليمان بن مهران، فهو يقول قال حدثنا عن سليمان بن مهران الذي يلقب بالأعمش وهو الإمام العالم قال حدثنا ويزيد، وربما يقول وهو الذي روى معه فلان وفلان وكان في السنة الفلانية، فهذه الزيادة في الإسناد كرهوها، لأن مثل هذه الزيادات قد تحدث الخطأ، مثل هذه الزيادات قد تحدث الخطأ، فلهذا قال كرهوها، قال كره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة بذلك وأن يزيد في تاريخ سماعهم في ألقاب الرواة. مثل ما مثلت يقول سليمان بن مهران الملقب بالأعمش وهو الإمام العالم، ويزيد كما قال يزيد تاريخ سماعه والذي سمع من شيخه في السنة الفلانية وفي المجلس الفلاني، هو الآن غيره في الإسناد لا يترجم، ماشي في الترجمة وإنما في الإسناد، قال حدثنا فلان ثم يزيد هاته الألقاب ويزيد عمى سماعه، قال بأنهم كرهوا ذلك، وسبب كرهتهم ذلك احتمالا يحصل الخطأ في تعيين بعض الرواة، يحصل خطأ في تعيين بعض الرواة بسبب تلك الزيادات. قال وبقراءة من سمعوا، يعني يقول لك سمع عن فلان ولا سمع مع فلان، قال لأنه قدر زائد على المعنى. نعم، والمراد هنا بهذا الكلام أنه أن الإمام الذهبي يقول إن هذا الراوي له أن يتصرف في حدود ما لا يدخل الخطأ أو الإيهام، إن كان بالاختصارات فإن لا بأس به، لكن هذه الزيادات التي قد تؤدي إلى الخطأ فإنها تترك وتكره. نعم. قال رحمه الله ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، ولهذا قال شيخنا ابن وهب ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. نعم أكمل. قلت قال قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. تروي مثلا أنت الآن البخاري، لك سند إلى البخاري فتحدث، فتروي الآن كتاب البخاري وتذكر سماعك حدثني فلان قال حدثني فلان، نعم، حتى تصل إلى الإمام البخاري. هذا الإسناد الذي أنت تروي به إلى البخاري قضية التصرف السابقة مثلا بالاختصار لك أن تتصرف فيه، لكن لما تصل إلى البخاري والشيخ الذي يحدث عن البخاري ثم بعد ذلك تذكر اللي في الكتاب يقول لك ليس لك أن تتصرف فيه، كما رواه البخاري وتثبته كذلك، كما في كتابه تثبته كذلك ولا تتصرف. إذا كان في الكتاب البخاري قال حدثني عبد الله بن الزبير الحميدي، أنت ما تختصر تقول قال البخاري حدثنا عن البخاري قال سمعت الحميدية فتختصر، فهو يقول إذا وصلت إلى الكتاب والجزء فيروى كما هو ولا تتصرف فيه. قال ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، بل يروى كما هو، فتروي البخاري كما هو وتروي المسلم كما هو وتروي ما أجزت فيه وما لك فيه سماع إلى صاحب ذلك الكتاب كما رواه صاحب ذلك الكتاب من غير تصرف. قال ولهذا قال شيخنا ابن وهب ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، عدم سوغان ذلك، لما قال إن مثل هذا لا يسوغ، يعني هل يجب فلا ينبغي أن يتصرف فيه أم أنه مستحسن لو تصرف لكان مكروها. قال وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، يعني مع أنهم يرون جواز الرواية بالمعنى، قال فإن بعضهم قال وقوى بعضهم الوجوب مع تجويز رواية بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف، يعني كما روى ذلك الجزء والكتاب كما روى صاحبه ترويه كذلك ولا تغير. قال وهذا كلام فيه ضعف، هذا كلام شيخه الملقي رحمه الله، قال وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول، يعني أما إذا مثلا الإنسان في تصنيفه يكتب كتابا وفي موضوع ويأخذ حديث من صحيح من البخاري فيقول إنه لا بأس به أن يتصرف فيها، لا بأس به، لا ينبغي، لا يطالب هنا حتى على قول من قال هنا وقوى بعضهم الوجوب، فهو يرى أنه لا بأس، لأن المراد هو أنك إذا رويت ذلك الجزء والكتاب، فهذا الذي قال هل نقول فيه استحباب ونقول فيه الوجوب فلا تغير شيئا ولا تتصرف. لكن كونك تنقل الآن أنت تكتب كتابة في موضوع وتريد أن تستدل بعض الحديث فتأخذ حديثا من البخاري حتى لك في إسناد مثلا، فإذا أردت أن تتصرف فيه فإنه لا بأس به، بالاختصار لا بأس به. لما؟ لأنك الآن نقلته، أنت ما تنقل الكتاب والجزء، وإنما نقلته إلى كتابك وإلى ما تكتب، تستدل مثلا بالحديث فيقول إن هذا لا بأس به. قال وهذا، قال أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخارجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول، يعني هذا ليس من باب التغيير وإنما من باب أخذ الحديث إلى الكتاب الذي يكتبه. قال قلت ويسوغ تغيير ذلك، قال ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث، إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي، يقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يصنعه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، يصنعه الإمام البخاري رحمه الله، يروي الحديث بإسناد ثم إذا روى حديثا آخر بنفس الإسناد يقول وبه، لا يعيد الإسناد وإنما يقول وبه اختصارا بنفس ذلك الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر الحديث الثاني، وهذا بخلاف صنيع الإمام مسلم. أقول بالنسبة للتقطيع، الإمام بخاري بالنسبة للتقطيع لما تكلمت عن الجزية الأولى، قال ويسوغ ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث، تقطيع الحديث، أقول تقطيع الحديث هذا موجود عند الإمام البخاري بخلاف الإمام مسلم. فتجد الإمام البخاري رحمه الله وذاك تعدد فقهه في التراجم، فتجد الحديث الواحد يرويه في مواضع مختلفة، وتجده يقطع الحديث على حسب الترجمة التي أراد في الباب التي تحت الكتاب، بخلاف الإمام مسلم فإنه يروي الحديث ولا يقطعه، يروي الحديث بتمامه ولا يقطعه رضي الله رحمه الله تبارك وتعالى. قال أو في جمع حديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول هذا لا بأس به، إذا كان هذا الاختصار لا بأس به، يعني إذا بسند رويت الحديث ثم ذكرت المتن، الآن ستروي حديثا آخر هو نفس بنفس الإسناد فتختصر ولا تعيد الإسناد وتقول وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وبه أي بنفس هذا الإسناد الذي رويت به الحديث السابق. نعم. قال رحمه الله مسألة، تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. قال في هذه المسألة، قال تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا، وهذا في حال إذا قرئ عليه الحديث، يعني قرأ عليه، كان هو الذي يقرأ أو غيره يقرأ وهو يسمع في مجلس، أرى هذا الراوي نفسه يقرأ هو الذي يقرأ والشيخ يسمع، أو غيره يقرأ وهو حاضر يسمع. قال فتسمح بعضهم أن يقول في أدائه الحديث، يقول سمعت فلانا، يعني فيما قرأ عليه قال أو يقرأ عليه غيره. وهنا قال الذهبي وهذا خلاف الاصطلاح، لأن يعني الاصطلاح هنا في الذي يقرأ لا يقرأ عليه يكون لا يكون بالسمع، هذا كما أشار إليه حين ذكر صيغ الأداء. فقال الذهبي رحمه الله في هذه المسألة التي أوردها، قال وهذا خلاف الاصطلاح في كون بعضهم يتسمح في أن يقول فيما قرأ عليه أو قرأ عليه يقول سمعت فلانا، لأن يعني الاصطلاح إذا حدث عنه أن يقول قرأ على فلان وأنا أسمع، إذا قرأ عليه غيره يقول قرأت على فلان، هكذا يؤدي. لكن يقول تسمح بعضهم فقالوا في مثل هذه الحال المتعلقة بالقراءة على الشيخ أو سماع من يقرأ على الشيخ وهو يسمع، أن يعني يقول سمعت، قال بعضهم تسمح في ذلك، قال وهذا خلاف الاصطلاح. قال أو من باب الرواية بالمعنى، من باب إذا قالوا في مثل هذه الحال المتعلقة بالقراءة على الشيخ وهو لا يؤديها كما ومعروف بالاصطلاح بل يقول سمعت، قال يمكن المراد أنها بالمعنى، أنه سمع أنه يروي هذا الحديث عن الشيخ، سمع الشيخ ولو سماعات ويروي الحديث عن الشيخ، لكن ليس المراد الاصطلاح أنه سمعه بأن الشيخ هو الذي روى ولا قرأ وهو سمع، لا، وإنما حقيقتها أنه هو الذي قرأ والشيخ يسمع أو غيره قرأ والشيخ يسمع وهو حاضر، فإذا أدى المفروض يقول قرئ عليه وأنا أسمع، ويقول قرأت على فلان، لكن كون يقول سمعته فهذه فيها تسمح. خرجه هنا الذهبي قال ربما تكون باب الرواية بالمعنى، أن هذا يروي الحديث عن هذا، هذا هو المراد فيقول سمع. قال ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا، المؤرخون في التراجم إذا ترجموا لراوي من الرواة فإنهم يذكرون سماعاته عمن حدث ومن حدث، فيقول فلان سمع من فلان وفلان وفلان وفلان، يعددون. طبعا لم يقولوا سمع، ربما الذين ذكره يذكرونهم من شيوخه ليس جميعا سمع منهم، هذا نعم سمع منه الحديث يحدث، وهذا هو قرأ عليه، وهذا غيره قرأ عليه وهو يسمع، ولما هو نفسه يجي يؤدي الحديث ما هو دائما يقول أسمع، هذا يقول فيما سمع سمعت، وهذا يقول قرأت عليه، وهذا يقول قرئ عليه وأنا أسمع، وفي باب الإجازة يقول أخبرنا ونحو ذلك. لكن هم تسمحوا في هذا، المترجم إذا ترجم لذلك الراوي ما يذهب يتتبع الطرق يقول هذا الشيخ قال عنه سمع ومرة قال عنه حدثنا، لا، بل يقول لك سمع من فلان وفلان وفلان وفلان، وانت لا تفهم منها بأنه قد إذا روى الحديث دائما عنهم يرويها بهذه الصيغة التي صيغة الأداء وهي أعلى الصيغ أن يقول سمعته، وإنما تفهم بأنه روى. وذلك لما تجي بعض المدققين من العلماء كالحافظ المزي رحمه الله، حافظ المزي إذا ترجم يقول سمع، يقول وروى وروى عن فلان وفلان وفلان، ثم هو روى وما ذكر صيغة الأداء، ما صيغة الأداء فذك شيء آخر، أما روى فنعم. ولذلك تجد عند صنيع بعض المترجمين تجد هذا التسمح فيقول سمع، لكن بعض المدققين كالحافظ المزي رحمه الله يقول روى، حافظ المزي وغيره ابن أبي حاتم وغيره إذا ترجم للراوي يقول وروى عن فلان وفلان وفلان. نعم. قال رحمه الله: مسألة، إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ. نعم، قال إذا روى، قال إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام ونسخة أبي مسهر، يعني هذه النسخة نسخة همام بن منبه فيها أحاديث كلها بإسناد واحد، إسناد واحد وأحاديث أحاديث مختلفة، يقول هنا رحمه الله إذا حافظ على العبارة جاز ذلك، كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله، وهذا صنيع الإمام مسلم. الإمام مسلم إذا خرج حديثا من أحاديث همام بن منبه اللي في صحيفته تجده دائما ينبه لما يذكر الإسناد يقول فذكر أحاديثا، مش حديث واحد، بهذا الإسناد ذكر أحاديثا، يقول منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الذهبي وإلا فالمحققون على الترخيص في التصرف في التصريف السائغ، يعني إذا رواه، وهذا صنيع الإمام بخاري، بخاري إذا روى حديثا من حديث همام بن منبه في صحيفته ما يذكر قال روى أحاديثا ومنها، وإنما يذكر الحديث الذي أرد بالإسناد من طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر أحاديث منها ويذكرها، لا، وإنما البخاري أتى على هذا الأمر الثاني الذي ذكره الذهبي، قال وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ، لكن الإمام مسلم كان دقيقا في هذا، فلما يصل إلى همام بن منبه يقول ذكر أحاديثا في رواية مرويات عن أبي هريرة ومنها يذكر الحديث الذي يريد إراده في ذلك الموضع. نعم. قال رحمه الله: مسألة، اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة أخبرنا به فلان عن فلان. في هذه المسألة يقول اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل المعنى، كونه يختصر الحديث ويقطعه فيذكر جزءا منه، وطبعا هنا يشترط أن يكون هذا عالما بالمعاني، فلا يقطع جزءا من حديث يرويه وله تعلق بسابقه ولا بلاحقه، وإنما إذا أخذ جزءا من الحديث وفصله عن سابقه ولاحقه يكون تام المعنى، فإذا كان أهلا لذلك، وحتى بالنسبة الذي يروي الحديث بالمعنى، فرواية الحديث بالمعنى إذا لم يكن الحديث من جوامع الكلم ولا مما هو متعبد به بلفظه كما في الأذكار فجاز أن يرويه بالمعنى، لكن ممن يكون ممن له أهلية الذي لا يعرف معاني اللغة ما يمكن يبدل لفظا مكان اللفظ، فهذا قد يخطئ، فلا يجب أن يرويه كما سمعه، إذا كانت له أهلية ويعرف المعاني ويعرف السباق واللحاق ويمكن أن يختصر جزءا من الحديث بحيث لا يتعلق بسابقه ولا بلاحقه فيرى بأن مثل هذا لا بأس به. قال: اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معناه. ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كأن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة، أخبرنا به فلان عن فلان. والأصل المعروف أنه يذكر الإسناد المنتهى للرسول ثم يذكر الحديث، فلو ذكر الحديث ثم ذكر إسناده إلى ذلك الحديث يقول إن مثل هذا لا بأس به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.